ما كان أكثرهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

Thank you. سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وما ينبغي لهم وما يستطيعون تقوم وتقوم